بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما عنده ولا ريال ولا درهم ولا دينار ولا جنيه تروح تسلف منه تفهم الرسالة ترجع تقول مدام ما عنده أنا اشتعب نفسي يروح صح ولا لا؟ هذا القرآن يخاطب عقلك وقلبك معا. طيب إذا أردت أنك تروح يعني أنت لما أقول لك تقترض من فلان ما عنده شيء لن تذهب إليه إلا في حالتين، إما الحال الأولى أن يكون في عقل السائل شيء، أو الأمر الثاني أنه ما صدقني أني أنا يقول يمكن كذاب لا يمكن عنده. اللي يقول هو الله عز وجل يقول ما عنده قطمير. تعال شوف الآية اللي بعدها، شوف خطاب للعقل وحوار. قال إن تدعوهم، يعني لو ما اقتنعت أنه ما يملك وقلت لا يملك روح ادعو، إن تدعوهم، شوف الحقائق، لا يسمعوا دعاءكم. يقول ترى ما عنده قطمير، ولو رحت قاعد تقعد عند قبره سنة ما يسمعك. يقولون لا يسمع، شوف الخطاب كم من الآية. قال الله ولو سمعوا، إيش النتيجة النهائية؟ إيش؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يقول هو ما عنده قطمير وما يسمعك، ولو سمعك ما استجاب. شوف طبقات الضعف الثلاث. هذه الآن أمور في الدنيا، أعطاك حقائق في الدنيا، ثم أعطاك ما انتهت الآية، أعطاك حقيقة في الآخرة. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة. يقول أنت بتخسر هنا، وبيجي يوم القيامة بطلع اللي دعا واللي دعي كلهم، ويوم القيامة بطلعهم وأصفهم وأخليهم يكلمون اللي دعوهم. إيش يقولون يا رب؟ ويوم القيامة يكفرون، يطلع الذين قبروا في الأرض ويكفرون، أي يجحدون. يكفرون بإيش؟ الكلمة هذه ذهبية أحتاجها وتحتاجها حبيبي الغالي. يكفرون بماذا يا ربي؟ نحن نصدقك، علمنا. يكفرون بذنب ولا بعمل ولا بجرم؟ يكفرون بشرككم. يقول الله سيخرج اللي دعيتهم، ويقول أنت مشرك، أشركتني وخليت الله عز وجل. ثم قال بعدها كلمتين، ما هي كلمتين؟ صاعقتين. قال ويوم القيامة، شوف الفتوى من الله عز وجل، يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. شوف الواحد الآن هو يسمع الآيات يقول خلاص يا رب، ما دام ما يملك خطمير، وما دام ما يسمع، وما دام لو سمع ما استجاب لي، وما دام هو شرك انا والله ما افر له من الشرك، انا يا ربي خلاص ما عاد راح انزل حوائجي باحد، لكن وين اودي حوائجي؟ يجي هالقران يعالج ويطبطب هالجراح اللي في قلبك وهالفاقه اللي في نفسك. انا يا ربي عندي فاقه. نعم، شوف الايه اللي بعدها، يا ايها الناس، لاحظ ما قال يا ايها الذين امنوا ولا اسلموا، لان من يفعل هذه الافعال هو في دهماء الناس. يا أيها الناس، يا أيها الناس أنتم ماذا يا رب؟ الخطاب لكل الناس من الملك إلى أفقر واحد في الدنيا. يا أيها الناس أنتم، شوف الحقيقة، أنتم الفقراء. عندي مليار والله فقير، أنتم الفقراء، لكن لمن؟ ليس لمن تحت الأرض، أنت فقير لمن فوق السماء. أنتم الفقراء إلى الله. يقول أعلم أنك فقير، أنت فقير حبيبي الغالي، وأنا فقير في النفس اللي طلع منك الحين ودخل. بيجي يوم يطلع الله ولن يأذن أنه يدخل، وبتطيح وتسقط عند أهلك، وبيعلمون كلهم أنهم فقراء وما لهم إلا الله. ابنك اللي يجي يسلم عليك ويخطو الخطى ويقبلك ويتبسم له قلب ينبض، ما حركه إلا الذي في السماء. ووالله أنت أفقر من أن إذا وقف القلب أن تعيد مرة ثانية. يجون ناس يا جماعة يشوف ولده يزرق، وقف قلبه، سوينا الإنعاش ما طلع ما طاب، فيعلم العائلة كلهم أبوه وأمه يعلمون أنهم فقراء إلى الله مهما ملكوا. فالله يقول أنتم الفقراء، لكن ليس لمن تحت الأرض، لمن فوق السماء. ثم بدأ يخاطب العقل جل جلاله يقول وما يستوي الأعمى والبصير. يقول أنت بعقلك البشري ميزت بين قدرات الأعمى والبصير، كيف ما قدرت تميز بين الميت والحي الذي لا يموت جل جلاله؟ ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. ثم جاء بها صاعقة مدوية من السماء وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يقول عقلك البشري لو بيطلب خدمة من أحد وعنده بشر اثنين مخلوقين، واحد حي وواحد ميت، يطلب من الحي، يقول الله ما يستوي الأحياء والأموات. أجل كيف تطلب من ميت من البشر وتترك الحي القيوم رب البشر وتذرون أحسن الخالقين وتما تدعوه؟ كيف يا جماعة ندعو غير الله عز وجل؟ يقول الله وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إيش يقولون طيب؟ يقولون خلاص إحنا ما ندعوهم، بس لكن هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. ونقول على العين والرأس أي كلمة يقولها أي قائل مقبولة، بس تعال حبيبي الغالي نعرضها على كتاب الله، وإن معك ما لم نخالف كتاب الله إن معك. هل الله قال لنا في الكتاب كله اتخذوا أحد يقربكم لي؟ هذا 30 جزء، طلع لي أي صفحة بل أي آية أي تلميح أن الله يقول روح لغيري عشان ما أرضاك تجيني أنت بحالك بذنوبك؟ والله ما قالها الله عز وجل. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا، إسراف عنده ذنوب الدخل النار لكن زايد، قال لا تقنطوا من رحمة إيش الناس الله، قال ربكم ادعوني. الله جل جلاله يقول وإذا سألك عبادي، كل الآيات في القرآن اللي فيها إذا سألك يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، إلا هالآية ما فيها قل، الله تكلم على طول مباشرة بدون أحد. قال وإذا سألك عبادي، إذا جت قضية الدعاء ما بيني وبين عبادي أحد، وإذا سألك عبادي عني ما قال قل، الله قال أنا بتكلم وأنا بقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذا إيش يا جماعة تكفون خلنا نفهم مصحفنا، إذا راح لحد ولا إذا دعاني. جماعة دين صافي زلال، لا نشوشوا بأشياء ما هي في القرآن ولا في السنة. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياتنا. قل ما في، تعال حبيبي الغالي نأخذها وياك واحدة واحدة. يقول شو يقربون إلى الله؟ نقول على العين والرأس، لأن الله قال ولا يأتونك بمثل إلا، خلي يقول اللي يبغى، إلا جئناك بالحق، فتح المصحف تلقى الحق، وأحسن تفسيرا. يا ربي قالوا لنا نتخذ ناس عشان يقربوننا عندك، هذا الكلام نبغاه من كتابك، نسوي ولا ما نسوي؟ قال الله عز وجل ألا لله الدين، أي دين؟ أي دين وندعو مع الله غيره ومشوش ومعه أحد؟ قال لا، ألا لله الدين الخالص. إيش قال بعدها؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء. ليه؟ ما نعبدهم، يقول بيقول لك احنا ما نعبدهم، هم ما يخلقون ولا يرزقون ولا يعطون ولا يحيون، أجل ليش تنطرح عنده؟ قال ما نعبدهم إلا إيش؟ ليقربونا إلى الله زلفى. شوف الآية ما ينهيها الله عز وجل إلا يبين لك الكلام هذا صدق من صادق ولا من كاذب. كمل معي الآية عشان نسوي ولا ما نسوي، نروح لأحد ولا ما نروح. قال الله إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. ما انتهت الآية، إن الله لا يهدي فيها عدم هداية. إذن في مصيبة يا ربي. اللي قال هالكلام ما هو؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لا والله يا ربي ما أنا أبغى أكون كاذب ولا أبغى أكون كفار. يا جماعة كنت أنا في أمريكا وألمانيا وفرنسا، شفت العالم يدخل الكنيسة ثم يجي عند القس ويقعد عشان يقربه إلى الله زلفى ويتقرب بعيسى. جل صرنا غيرهم يا جماعة. يقول لك خلاص ما يقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ونعيل على العين والرأس، نتكلم بهذا القرآن. قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. تقول لك الله ما قال ادعى غيري أبدا. يقول: لا تدعوا من دون الله ولا تدعوا مع الله أحدا، ما أبدا. طيب من وين جبتها؟ قال الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. صافية واضحة. أما يجيب المضطر إذا ما راح لحد، إذا دعاه على طول. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرون.